يقول السائل: ما مراد الله تعالى بقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولماذا استثنى الخاشعين؟ الخشوع في الصلاة والخضوع لا شك أنه هو لب الصلاة، وقد يكون الخشوع خشوع القلب، خشوع الجوارح خضوعها في الصلاة وغيرها. فهذه الصفة صفة أولياء الله جل وعلا، والخشوع كما يقول أهل العلم هو لب الصلاة، ودليل على الاستحضار مما يستحق به المصلي الأجر الكامل أو ما يقرب منه. فهذا الخاشع المستحضر لصلاته المتقرب بها إلى الله جل وعلا لا شك أن الصلاة خفيفة عليه، ويقبل عليها بقلبه وقالبه، ويلجأ إلى ربه ويضرع إليه، فتكون عليه خفيفة، بخلاف غير الخاشعين الذي يحضر إلى الصلاة ببدنه فقط، الذي يحضر إلى الصلاة ببدنه فقط، فإن هذا تكون عليه الصلاة ثقيلة. وشواهد الأحوال من المصلين واضحة وظاهرة، فبعض الشباب يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة، يدخل في الصلاة وهو غافل ببدنه فقط وقلبه يجول في كل مكان، فهو ينتظر السلام ويعد الركعات، والمسألة كلها دقائق. بينما تجد المصلي الآخر حاضر القلب ولو كان شيخا كبيرا يتمنى أن لو طالت الصلاة، بل عرفت شيخا ناهز 100 ويصلي صلاة التهجد خلف إمام قراءته متوسطة، ويصلي في التسليمة بجزء كامل من صلاة التهجد، وهذا الشخص يناهز 100 وهو معتمد على عصاه يصلي واقفا، وفي يوم من الأيام خفف الإمام الركعة التسليمة الأخيرة فنقص عن الجزء شيئا يسيرا، فلما سلم أقبل إليه هذا الشيخ الكبير يلومه: لماذا خففت؟ العجلة على ماذا؟ بأسلوبه يقول: يوم جاء وقت الحاجة واللزوم خففت آخر الليل. وبعض الشباب يجلس أو يخرج من المسجد، وكم سئلنا من بعض الأئمة عن آية الدين وهل تجوز قسمتها، والأئمة شباب ويصلي خلفهم شباب. فحقيقة الخشوع والإقبال على الصلاة بالقلب والقالب هو الذي يخففها، ولا سيما أن هذا المقبل على ربه الماثل بين يديه يرجو ما عند الله ويريد أن يزيد لتزداد حسناته ويكون له من صلاته الأجر الوافر، بينما الذي يأتي إلى الصلاة وهو غافل ليس له من صلاته إلا ما عقل، وتجده يستثقلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولسان حال كثير من الشباب هدانا الله وإياهم يقول: أرحنا منها. ولذلك تكثر الشكاوى وكثرت الصلاة على الكراسي، ويجلس ولو لم يكن هناك حاجة، مع أن النافلة تصح من جلوس لكن الأجر أقل على النصف من صلاة القائم. ولا شك أن هذا تفريط، وثبت أن التعامل مع الله جل وعلا هو بالقلب لا بالبدن، ولذلك الشاب يتذمر ويراوح بين رجليه والصلاة خفيفة، بينما الشيخ الكبير المقبل على صلاته، والوصف ليس بمضطرد، كونه شاب أو شيخ هذا ليس بمضطرد. رأينا من الشباب من يضرب أروع الأمثلة في طول القيام والقنوت وما أشبه ذلك. القنوت طول القيام، نعم. ورأينا من الشيوخ أن يصلي تسليمة أو تسليمتين ويخرج بعضهم يتذمر في المال. فالوصف غير مضطرد، لكنه كثير في الشباب، هدانا الله وإياهم، عدم التحمل. وبالنسبة للشيوخ الذين عاشوا الأيام قبل انفتاح الدنيا وعاصروا الحياة تجد يتحمل أكثر من الشباب في هذا الباب، والله المستعان. نعود إلى تفسير الآية. نعم. في قوله جل وعلا وإنها لكبيرة، الضمير يعود على الصلاة. لكبيرة يعني شاقة، شاقة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، وهذه عن الصلاة من طرق الجنة، فهي في الأصل شاقة، لكن يستثنى من ذلك أهل الخشوع الذين يقبلون على الله، يقبلون على صلاتهم بقلوبهم، متلهفين لهذه الصلاة، تكون خفيفة عليهم، ويودون أن لو مكثوا في صلاتهم وقتا أطول، والله المستعان. كيف يصل المرء شيخ إلى يعني التلذذ بالصلاة والخشوع فيها وعدم الالتفات إلى مسألة الطول، وإنما نظره وهمه كله في هذه الصلة بينه وبين ربه؟ المسألة تحتاج إلى جهاد. العبادات كلها من ما يوصل إلى الجنة وقد حفت بالمكاره، هذا الأصل. ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه وثابر بصدق وإخلاص ولجأ إلى الله جل وعلا، صارت العبادات يتلذذ بها. وقال بعض السلف أنه جاهد نفسه 20 سنة لقيام الليل ثم تلذذ به 20 سنة، يعني إلى أن مات ويتلذذ. ونرى هذا في شيوخنا الذين عاصرناهم ومن قبلهم في بذل العلم. تجد العالم يجلس غالب وقته للتعليم متلذذا بذلك، يرجو ثواب الله في تعليم الناس ليكون له مثل أجورهم، وبعضهم يساهم في التعليم لكنها عليه ثقيلة. فمثل هذا لا يزال في مرحلة المجاهدة، والأول تجاوز مرحلة المجاهدة وبدأ في التلذذ. ويذكر عن الطيبي شارح المشكات والمحشي على الكشاف وغيرها من المؤلفات أنه يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر للتفسير، وبعد الظهر إلى العصر لصحيح البخاري، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس في كتاب آخر. يستثنى من ذلك الضروريات، لكن هذا الأصل. وبعد المغرب لدرس رابع إلى أن يؤذن العشاء، ومات وهو ينتظر صلاة الظهر بعد الفراغ من درس التفسير. هل مثل هذا يطاق أو يتصور؟ وسمعنا من يصلي في اليوم والليلة أعداد كبيرة من الركعات، وسمعنا من يقرأ من السلف وغيرهم من جاء بعدهم القرآن في يوم. هذا يحتاج إلى مجاهدة، لا يأتي مباشرة، لكن الإنسان يمرن نفسه على الطاعة ويقصد الخير ويخلص الله جل وعلا ويعينه على ذلك، والله المستعان.